cours numéro 14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Nakmil hadhihi at-tarjama al-mukhtasara li Ibn Abbas habr al-ummah radiyallahu anhuma. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen fakana bihadha ad-du'a al-mubarak taqaddam ma'ana fi ad-dars as-sabiq anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam da'a lahu Allahumma 'allimhu al-hikmah. Dans notre riwaya, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. قال فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبدله. هذا سيدي فوائد عظام pour طلبة العلم. Tu veux réussir في العلم, أولا une bonne نية, الصدق مع الله, لأن طلب العلم c'est من أفضل العبادات. كذلك الحرص, tu fais des efforts. كما قال وعد السلف لا ينال العلم براحة الجسد أو براحة الجسم. T'arrivera pas à avoir, à acquérir du ilm براحة الجسم en te reposant أبدا. لأن العلم il est كثير. Et si tu mets toutes tes forces, tu auras un peu de ce ilm. فما بالك celui qui fait des efforts, ils sont minimes. فالجد والاجتهاد. قال كذلك الصبر. صبر على التلقي. فاستفاد من الرسول صلى الله عليه وسلم واستفاد من الصحابة رضي الله عنهم. Ceux qui étaient plus âgés que lui et qui avaient plus de ilm que lui, que le khulafa. Tout ça pour تلقي العلم رضي الله عنه. فهذا لابد الصدق والحرص والاجتهاد والصبر. قال فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله. قال المهاجرون ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس. مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه quand il se rassemblait avec كبار قريش من الصحابة, il l'emmenait avec lui ابن عباس. ابن عباس c'était encore un jeune. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né, on a dit, 3 ans avant l'hijra. La hijra jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 11 ans. Il est mort, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait 14 ans. 14 ans, rajoute les 2 ans, Khilafat Abi Bakr, 16 ans, Thumma, Khalifat Omar. Donc, à l'époque de Omar, il avait 16, 17, 18 ans. Il était encore très jeune. فَلِهَذَا قَالُوا لَهُ أَلَا تَدْعُوا أَبْنَاءَنَا كَمَا تَدْعُوا ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا تَدْعُوا ابْنَ عَبَّاسٍ. Pourquoi nous, on n'appelle pas nos enfants comme toi t'appelles ابن عباس. فَقَالَ لَهُمْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذَاكُمْ فَتَى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه. فقال عمر مرة il a fait rentrer Ibn Abbas et va poser une question pour leur montrer le niveau d'Ibn Abbas. أي سنشاب لكن العبرة بالعلم. Ça, ça te montre que l'ibra c'est bil ilm, c'est pas l'âge. الآن عمر va leur montrer que هذا الشاب il a atteint au niveau في العلم فيستفاد منه. ولو sont les plus vieux que lui. Il va leur montrer الآن un exemple. قال ما تقولون, ça c'est عمر رضي الله عنه, ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. قال حتى ختم السورة, سورة النصر معروفة. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. نعم, إذا جاء نصر الله والفتح. وسكت بعضهم. فقال عمر لابن عباس أكذلك تقول؟ فقال لا. ابن عباس لا, لا. فقال فما تقول؟ عمر يدمض ابن عباس ما تقول؟ فقال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأجل أي la fin de sa vie. أي cette sourate elle est descendue, elle a été révélée pour montrer à النبي صلى الله عليه وسلم il va bientôt mourir. قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة. أي النصر va venir بفتح مكة ثم تبع مغير. قال فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول هذه السورة في الركوع والسجود يفزبك الاستغفار والتسبيح. قال واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. ça montre علم عمر كذلك. عمر يسبه هذا. il leur a montré anna hada ash-shab hada as-sahabi hada ibn am rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, il leur a montré son niveau. Limada, il le fait rentrer avec lui fi hadhihi al-majalis. Wa qala ibn mas'ud radiyallahu an, ibn mas'ud taqaddam ma'ana fi ad-dars as-sabiq shay min tarjumatihi, qala la ni'ma turjuman al-quran ibn abbas, لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. أسناننا أي il aurait été depuis le début avec nous. Personne aurait pu être du niveau d'Ibn Abbas رضي الله عنه. قال أي ما كان نظيرا له هذا معنا ابن عباس عاش بعده 36 سنة. شيخ الإسلام السيت هذا سيت شيخ الإسلام في المقدمة السيت le qawl d'Ibn Mas'ud. Et Ibn Mas'ud, il reconnaît le ilm d'Ibn Abbas. La ni'ma turjuman al-Qur'an. Et il démontre son ilm. Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, il montre, Ibn Mas'ud, il a dit ça à cette période. Depuis le kalam d'Ibn Mas'ud, jusqu'à la mort d'Ibn Abbas, il y a eu plus de 30 ans. Ma balouk ces 30 années, le ilm qu'il a eu Ibn Abbas, et l'évolution qu'il a eu fait l'ilm, wal-fahm, wal-tafsir. Donc ça te montre Fadl ibn Abbas. Qala Cheikh Al-Uthaymeen, qala hadha ma'a anna ibn Abbas aasha ba'dahu 36 sana, 36 ans. Et tu sais, t'as l'alim en 36 ans, le ilm qui va augmenter, et les efforts qu'il va faire. Donc Ibn Mas'ud, il a dit ça avant. Thumma, il y a eu 36 années. Fi talab, fi tadris, al-rihla. Tous les efforts qu'il a fait Ibn Abbas. Fama balouk le niveau qu'il a atteint avant sa mort, radiyallahu anhu. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, fama dhannuka bima iktasaba ba'dahu min al-ilm. Wa qala Ibn Umar, lissailin sa'ala an aya, intaliq ila Ibn Abbas, fas'aluhu fa innahu a'lam man baqiya bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre anna, si tu connais wahad, il est a'lam mink, et il est plus en capacité de répondre, أو درس التدريس أو الخطابة أو الإمامة فيشار إليه. Il lui pose une question, il les envoie vers Ibn Abbas. Ça montre التواضع والصدق. Et ça montre أن le but, c'est que les gens استفدوا في دين الله. Le but, c'est pas que j'ai des suiveurs, j'ai plus d'élèves, je donne plus de dorus. C'est pas ça le but, c'est du din. Ça, في الحقيقة, celui qui a cette niya, c'est niya أصحاب الدنيا. Ils veulent الكثرة. أما طلبة العلم والعلماء, c'est pas ça leur but, abadan. Le but, c'est qu'ils comprennent. Enfin, s'ils peuvent comprendre plus vers un autre que moi, ya akhi, tu veux stafet, va vers Foulan. C'est ahsan lak. Moi, je veux ton bien. Hakada, ils étaient. Wa qala ata, ma ra'aytu qat akram min majlis ibn Abbas fiqhan wa a'zam khashya. Et c'est ça qui les a élevés indallah. Al-ilm wa al-fiqh avec al-khashya, ay al-khawf min Allah. Ay ilm wa amal. Qala inna ashab al-fiqh indah. وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم أو يصدرهم كلهم من واد واسع. ابن عباس عالم في الفقه, كتب الفقه rapporte beaucoup de ses أقوال. C'est عالم في الحديث bien sûr, رواية من المكثرين. C'est عالم في التفسير bien sûr, هذا واضح. فرضي الله عنه. وقال أبو وائل خطبنا ابن عباس وهو على الموسم, أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه. عثمان سيد أمير المؤمنين إلى باف الحج معهم, أي لانفوي ابن عباس, ابن عباس سيد لوي الأمير, أي لا يتي انفوي بار الأمير فسي دوفوني لوي الأمير أي في الحج سي لوي كي دواف سويفر اكسترا يروفيان لوي. قال فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله ولو سمعته فارس والروم والترك لا أسلمت. تلمك سحجة لقوية, تلمك سو تفسير لواضح. هذا التابعي كتب خزو أبو وائل كأنه من التابعين, نعم يتموان أنه سي فارس أي لبخس والروم لروما والترك لترك على بق. C'était pas des musulmans. S'ils auraient entendu ce kalam d'Ibn Abbas, ils seraient rentrés dans l'islam. Tellement que c'était un tafsir qawi. Radiyallahu anhu. Qala wallahu Uthman ala mawsim al-hajj sanat 35 wa wallahu Ali ala al-Basra falamma qutila mada ila al-Hijaz. C'est devenu un amir à l'époque de Ali. Ala al-Basra. Thumma quand Ali s'est fait tuer, radiyallahu anhu, il est revenu ila al-Hijaz. Qala fa aqama fi Mecca. Na'am, jalasa fi Mecca. Thumma kharaja minha ila al-Ta'if. Famata fiha sanat thamanin wa sittin. La 68e année de l'Hijra. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort la 11e. 57 ans après le Nabi alayhi wa sallam. Il restait des années. Valéada, son ilm s'est propagé. Il y a un annas, ils étaient bihaja. Akthar. Qala. فمات فيها سنة 68 عن 71 سنة. نعم, il est mort, il avait un peu plus de 70 ans. رضي الله عنه. الآن التابعين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه المشتهرون بالتفسير من التابعين. La génération qui est venue après les Sahaba. Les élèves de هؤلاء qu'on a vu dans le درس précédent. As-Sahaba. قال اشتهر بالتفسير من التابعين كثير منهم فمنهم اولا اهل مكه وهم اتباع ابن عباس اتباع ابن عباس اي تلاميذ ابن عباس اي ذو العلم عن ابن عباس دونك اهل مكه vous vous rappelez dans la ترجمه de ابن عباس انه il est revenu à مكه على شكل avait des طلاب pendant des années ces طلاب استفادوا منه جدا في التفسير. Et c'est devenu A'immat al-Tafsir après les Sahaba, les élèves d'Ibn Abbas. Ça montre كذلك فضل al-Julus pour faire da'wa. Ibn Abbas, il est resté des années à Mecca faire da'wa. Ça a donné une génération. Talabat ilm, ulama, a'imma, fi al-Tafsir. Ça c'est muhim de s'asseoir et de propager l'ilm. Hatta des gens yastafidoun. Thumma eux-mêmes, ça devient des talabat ilm, des ulama, et eux-mêmes ils propagent. Hakada da'wa depuis l'époque du prophète alayhi salatu salam. الدعوة سببي الجهل كم يفون جماعة التبليغ الجهال تا ديجا انتندو عالم يسار من جماعة التبليغ أبدا تا ديجا انتندو طالب علم أبدا تا ديجا انتندو واحد يبارل بكلام موزون avec des حديث أبدا خرافات والجهل لماذا لأن الأصل سي خرافة ساسختيرا كل خرافة والجهل أما جلوس avec أدب avec une منهدية أي une méthode avec du حفظ avec de la compréhension, avec du sabre, quelques années, ça sort des talabat al-ilm, yanfa'un. Amma katrat al-safar, katrat qil wa qal, pas d'effort, pas de sabre, ça sortira pas grand-chose. Qala ahlu Mecca, wa hum atba' ibn Abbas, ka mujahid, wa ikrima, wa ata ibn Abi Rabah, min ru'us al-tabi'in. Ha'ula, c'est devenu min ru'us a'immat al-sunnah. On cite une parole de Cheikh al-Islam, min bab al-fa'ida, qui n'est pas dans le livre. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير قال وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة. أعلم الناس بالتفسير أهل مكة. لماذا؟ لأنهم استفادوا ودرسوا عند ابن عباس. C'est devenu la génération qui est venue après. أعلم الناس بالقرآن les élèves d'Ibn Abbas. رضي الله عنهم لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنهم أي لزاسيتي كمجاهد وعطاء etc. قال الشيخ ابن عثيمين ثانيا أهل المدينة قال وهم أتباع أبي بن كعب تقدم معنا في المشهورين من الصحابة قال كزيد بن أسلم ثم la génération d'après un grand imam va prendre عن زيد بن أسلم الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك بن أنس العلم كي لابري في التفسير لابري عن زيد بن أسلم ساتموت خلنا العلم سيؤخذ عن المشايخ الشك هكذا لجنراسيون أبخي لجنراسيون فيمشر هذا العلم. قال وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي. قال ثالثا أهل الكوفة قال وهم أتباع ابن مسعود. قال كقتادة أبو الخطاب وعلقمة والشعبي علقمة ابن قيس والشعبي معروف عامر بن شراحبيل أبو عمر. قال فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة. الشيخ أبو عمر dans son livre il a cité des autres نقرأ. قال الشيخ أبو عمر page 225-225 قال أهل مكة il a cité مجاهد. قال فروات التفسير من أهل مكة من التابعين مجاهد بن جبر أبو الحجاج رحمه الله ثقة إمام في التفسير. عطاء بن أبي رباح القرشي ثقة فاضل فقيه. كذلك الأسيتي عكرمة مولى بن عباس أبو عبد الله أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير. سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه. هؤلاء نعم أئمة في التفسير في الحديث في الفقه. Tu retrouves souvent leur aqwal. Taous ibn Kaysan, Al-Yamani, Abu Abdurrahman, Al-Himyari, Mawlahum Al-Farisi, Fiqatun Faqihun Fadil. Ali ibn Abi Talha, Sadouq, wa lam yasma' al-tafsir min ibn Abbas. Il n'a pas entendu le tafsir directement à Ibn Abbas. Souvent, tu trouves le tafsir ibn Kathir, il cite Ali ibn Abi Talha, An ibn Abbas. Lakin, il n'a pas entendu An ibn Abbas. Fariwayat Ali ibn Abi Talha, An ibn Abbas, fiha dha'f. كذلك إلى سيتي من أهل المدينة منهم إلى سيتي أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي ثقة كثير الإرسال محمد بن كعب القرضي أبو حمزة المدني ثقة عالم قال زيد بن أسلم العدوي أبو عبد الله مولى عمر ثقة عالم قال الثالث أهل الكوفة قال وهم بعد أهل المدينة في التفسير كما تقدم النقل من شيخ الإسلام دونك الترتيب سي هذا أولا أهل مكة ثم أهل المدينة ثم أهل الكوفة قال والمفسرون في أهل الكوفة من التابعين هم الأسود ابن الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي أبو عمرو ثقة مكثر فقيه علقمة ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي ثقة ثبت فقيه عابد مسروق ابن الأجدع ابن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم قال مرة ابن شراحبيل الهمداني أبو إسماعيل الكوفي ثقة عابد عامر ابن شراحبيل الشعبي قال ثقة مشهور فقيه فاضل قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب الحسن ابن أبي الحسن البصري قال انظر التفسير والمفسرون وطبقات المفسرين نعم يدليف كذلك في هذا طبقات المفسرين يتسيت المفسرون depuis l'époque de الصحابة et les générations qui sont venues après كذلك السيد المفسرون هنا qui n'ont pas été cités dans la رسالة الشيخ ابن تيمين منهم قال الضحاك ابن مزاحم ابن كثير يغابق سوما son قول كذلك منهم عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم Le fils de Zayd ibn Aslam. Al-Imam Malik, il a pris anhu, an Zayd ibn Aslam. Il a un fils, Abdul Rahman. Akhada al-tafsir al-abi. Lakin fihi dha'af. Muhammad ibn Sirin, al-Imam. Qala minhum Qays ibn Muslim. Et kathirun. Il a cité des autres. Shu'bah, kadalik ibn al-Hajjaj. Sufyan ibn Uyayna. Malik ibn Anas. Ha'ula, min a'immat al-tabi'ina. Ou ceux qui sont venus après les générations. Kadalik. Ils sont connus pour tafsir. كذلك l'imam Shafi'i et autres. نقرأ ترجمة مجاهد وقتادة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه مجاهد وهو مجاهد ابن جبر المكي مولى السائب ابن أبي السائب المخزومي ولد سنة 21 من الهجرة. Il n'a pas connu la période du prophète عليه الصلاة والسلام. C'est un tabi'i. قال وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى ابن إسحاق عنه أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أيضا رواية مرتين المهم أنه مينيمم إلى إتجي تفسير القرآن du début à la fin deux fois مع ابن عباس فسمن أكبر تلاميذ ابن عباس مجاهد قال أوقفه عنه عند كل آية وأسأله عنها Et naam, chaque verset lui demande. Et Ibn Abbas lui répond. Ça montre Fadl Ibn Abbas. Et ça montre Kadalik Fadl Mujahid. قال وكان سفيان الثوري يقول سفيان الثوري الإمام يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. Si le tafsir te vient عن مجاهد فحسبك به. سفيان الثوري te montre Fadl Mujahid. أن غالب أقواله مسددة. Et tu le vois في دراسة التفسير. قال واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري البخاري dans الصحيح يسيت سوما la parole de مجاهد quand c'est par rapport au تفسير قال وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه أي الإمام البخاري وقال الذهبي في آخر ترجمته أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة 83 ans, rahmatullah alayh. Il est mort à Mecca. Mujahid, un des grands élèves d'Ibn Abbas, min a'immat al-tabi'in. قتادة إلاف دكي ابن مسعود من أهل الكوفة قال هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ولد أكمه أي أعمى مع هذا لزفوق خلافه ولد أعمى إليني إيفويبا رضي الله عنه ورحمه الله مع هذا لزفوق في طلب العلم سدبن إمام في التفسير والحديث والفقه هذا عبرة بالاجتهاد قال سنة 61 قال وجد في طلب العلم جد أي لغان اجتهاد عجيب قال وكان له حافظة قوية حتى قال عن نفسه ما قلت لمحدث قط أعد لي إلى الجامد يا محدث غبت ستموت أنهم يحضرون أولا إلى بخير إي لكت توسكد المحدث سمحفوظ هؤلاء الله سبحانه وتعالى إلي زاشوازي بحفظ هذا الدين قال وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه قال وقال قلما تجد من يتقدمه أما المثل فلعل وقال هو أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئا إلا حفظه قتادة رحمة الله عليه وتوفي في واسط سنة 1710 عن 56 سنة إلى 56 رحمة الله عليه مع هذا نشر علما غزيرا رحمة الله عليه تراجم هؤلاء ستفهمون الإيمان تراجم هؤلاء ستغمي en place صحيح quand tu penses que t'as fait certaines choses tu lis هؤلاء tu te dis تدي الله يعين فقط تراجم هؤلاء سان اكزومبل تراجم هؤلاء سات موتيف تراجم هؤلاء ان شاء الله تعالى فيها بركه تستفيد انت منها كومو il a fait le comportement qu'il avait tu vas voir que c'est des niveaux très élevés qui ils avaient ça sont في الحفظ في الاخلاق في الصبر لكن ولو سيتي با كوم لو تيساي دو ريسومبلير فان لم تكونوا مثلهم فتشبهوا فان التشبه بالكرام فلاح Voilà aussi, on n'arrive pas à être comme eux, on ne sera pas comme eux, là, yasha'Allah. On essaie de ressembler. وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنَحْنُ نُحِبْهَا أُولَى نُحِبْهَا أُولَى الْأَئِمَّةِ Que ce soit الصحابة, bien sûr, ou ceux qui sont venus après eux. لكن العناية بطراجم هؤلاء. عناية خاصة لكونو, comme il a cité Cheikh Ibn Uthaymeen. Que ce soit في التفسير, في الحديث, في الفقه. كالأئمة الأربعة. في الحديث. أئمة الحديث, ils sont connus. خاصة من التابعين et ceux qui sont venus après au moins tu connais المشهورين لأن leurs noms ils reviennent souvent مثلا l'imam Malik ربما tous les jours إما في التفسير إما في الحديث قتادة tous les jours سفيان الثوري سفيان بن عيينة شعبة هؤلاء prend du temps et étudie leur ترجمات au moins tu connais leur kunya tu connais sa génération est-ce qu'il est من التابعين أم لا tu connais s'il a écrit des livres t'as des فوائد حتى في دراسة الأسانيد أو الأقوال في التفسير t'es pas perdu on te demande sa kunya tu sais répondre on te demande d'où il vient tu sais répondre c'est ça العلم قليل قليل dès que tu connais t'as maîtrisé المشتهرون منهم tu pourras passer à d'autres هكذا avec les années tu connaîtras كثير من رجال السنة ça c'est مهم يا جماعة on fait des efforts في هذا نحن مقصر إن شاء الله لنية لبن فمع الجد والاجتهاد الخير الحمد لله اللي حاصل Et on espère y حصل أكثر. Et inshallah, demain on commence un nouveau bab, al-Qur'an, muhkam wa mutashabih. Hayyakum Allah.